السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. معاشر الأكارم، معروف أن الماء الراكد الذي لا يتحرك مع مرور الأيام يأسن، إن لم يتغير فإنه يتعفن. وكذلك القلوب تمل كما تمل الأبدان، كذلك النفوس تسأم كما تسأم الأجساد. ولذلك قال سلفنا رحمهم الله تعالى: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في مسجده صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، فيتذاكرون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويبتسم نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد كان ضحكه التبسم كما هو معروف عندنا جميعا، يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. ثبت أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أحيانا يترامون بالبطيخ، يعني بقشور البطيخ، فإذا جد الجد كانوا هم الرجال، هم الرجال، وغبن أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. حلف الزمان ليأتين بمثلهم، حانثت يمينك يا زمان فكفري. مع ذلكم فإنهم كانوا يمرحون، أحيانا كانوا يتجالسون ويذكر بعضهم لبعض أمور الجاهلية فيضحكون، وكان صلى الله عليه وسلم يبتسم، وكانوا يترامون بقشور البطيخ كما سبق. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. إن هذه النفس لابد أن تتغير، إن عاداتك لابد أن تتبدل. لا يصلح النفس إذا ما كانت مدبرة إلا التغير من حال إلى حال. وسبحان الله، ربنا تبارك وتعالى نوع لنا كثيرا في هذا الكون وفي مخلوقاته المختلفة سبحانه وتعالى. فتصوروا لو أننا نأكل طعاما واحدا لا يتغير ولا يتبدل، لو أننا نشرب شرابا واحدا لا يتغير ولا يتبدل، لو أننا نلبس لباسا واحدا لا يتغير ولا يتبدل، إذن نضقنا زرعا بمثل هذا. لكن الله عز وجل خلق الطعام متنوعا متشابها وغير متشابه، خلق الشراب متنوعا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، وهكذا، بل والعبادات جعلها الله عز وجل متنوعة، لأن هذه النفوس ملولة يسرع إليها الملل وتسرع إليها السآمة. العبادات، من العبادات ما هو فرض حتم واجب، من العبادات ما هو مستحب مندوب إليه، العبادات منها ما هو قولي محض كمثل الدعاء، كمثل التلاوة، كمثل الاستغفار، منها ما هو فعلي عملي محض مثل الصدقة، مثل الصيام، منها ما هو خليط بين هذا وذاك مثل الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال وأعمال، مثل الحج فيه أقوال وفيه أفعال، وهكذا سبحان الله. هكذا جاء، وهذه العبادات أيضا منها ما يكون يوميا مثل الطهارة والصلاة، منها ما يكون مرة في الأسبوع كصلاة الجمعة، منها ما يكون سنويا كمثل صيام رمضان ومثل الزكاة المفروضة في الغالب، كذلك منها ما يكون مرة في العمر ولمن استطاع إليه سبيلا طبعا، وهو الحج، وهكذا. فهذا التنوع مفيد جدا للنفس البشرية. ثم إن العبادات كثيرة جدا بفضل الله تعالى، فأنا قد يفتح الله عز وجل لي في عبادة معينة فأجتهد فيها بفضل الله تبارك وتعالى، فأجتهد فيها اجتهادا بالغا، لكن قد يفتح لك أنت في عبادة أخرى تشق علي وتشق عليك أنت العبادة التي يفتح لي فيها، وأنت قد يفتح الله عز وجل لك في عبادة أخرى تشق علي وتشق على إخواني، وهكذا حكم بالغات من الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول لابد للإنسان أولا وقبل كل شيء، إذا علم هذه الحقيقة وأحس بشيء من الكآبة في حياته فلابد أن يغير، لابد أن يقضي على الملل، لابد أن يقضي على هذه الرتابة وعلى الروتين الممل. هذا أمر لا بد منه، يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. فالإنسان لا بد أولا أن ينظر إلى نفسه، لابد أن يسعى لتغييرها وأن ينزع منها الأمور السلبية، لابد أن يغير في نظرته إلى الكون، لابد أن يتفائل، لابد أن إذا نظر إلى نفسه أن يشعر أن الله عز وجل أعطاه خيرات كثيرة لم يحسن إلى الآن استغلالها واستثمارها، لابد أن يغير نظرته إلى الآخرين، أن يحسن بهم الظن إلى أبعد الحدود كما ذكرنا، يرتاح بمثل هذا، ترتاح نفسه ويرتاح قلبه وتسعد حياته وتسعد له دنياه وآخرته بإذن الله سبحانه وتعالى. أن يغير في بيته، أحيانا المرأة تغير الأثاث والأماكن تاعها والترتيب تاعها، يغير المكتب تاعه والترتيب تاع المكتب تاعه وهكذا، فهذه أمور مهمة للغاية وإن كانت صغيرة في أعين كثير منا لكنها نافعة جدا جدا لهذا القلب ولهذه النفس والروح بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك يغير البقعة التي هو فيها، يبقى حياته كامل لا يتحرك من مكانه ومن حيه ومن بيته، هذا أمر صعب وشاق على النفس. فإذا أتيح للعبد طبعا إن شاء الله بعد هذه المحنة التي نعيشها، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الوباء بمنه وكرمه تبارك وتعالى، مليح الإنسان يكون هذا السفر اللي فيه العبر وفيه الدروس وفيه الخير وفيه لقاء صالحين إلى آخره، مليح الإنسان يسافر من حين لحين ويغير، ما يبقاش في المكان تاعه. كما قال واحد الفيلسوف، قال إن الإنسان الذي لم يغادر بلده يكون قد قرأ صفحة واحدة فقط من كتاب الكون الواسع، هذا الكتاب تاع الكون هذا يكون قرأ صفحة واحدة فقط هي الصفحة الأولى منه، والله المستعان. إن السفر كنز العبر، فرحل ترى الآفاق أبهج منظرا، وترى الربيع البكر يرتاد القرى، وسنى الشباب بنبض روحك قد سرى. غير حياتك، جدد حياتك، اترك الملل يحفظك الباري تبارك وتعالى. وصية الأولى قد ذكرتها. الوصية الثانية في هذا الباب، ما دام أن القلوب تسأم وتمل والنفوس تسأم وتمل ولا بد من التغيير، ذكرته ما ذكرته أولا، ثم الأمر الثاني المطالعة. إي والله المطالعة بعد السير في الأرض وغير ذلك مما ذكرناه، المطالعة طبعا المفيدة النافعة في الكتب النافعة، أما الكتب الضارة فهي سم ناقع عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. المطالعة النافعة في الكتب، ونحن بفضل الله تعالى نتشرف بأننا أمة اقرأ، أول كلمة نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ، فنحن أمة اقرأ، لكن للأسف أمة اقرأ في الغالب لا تقرأ، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعروف أن الأمم تقاس حضارتها وتقاس ويقاس تقدمها بكثرة المطالعة وبكثرة القراءة، فلا بد أن نقبل على المطالعة فيها من راحة النفس ما الله تعالى به عليم، والله العظيم. وجربوا وسترون، وأعلم أن كثيرا منكم قد جرب هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا المطالعة والقراءة النافعة، الكتاب وخير جليس في الأنام كتابه تلهو به إن ملك الأصحاب، لا مفشيا سرا ولا متكبرا، وتفاد منه حكمة وصواب. الكتاب إذا جلسته فإنه لن يؤذيك، فإنه لن يغريك، فإنه لن يطريك، إذا غبت عنه فإنه لن يغتابك، إذا كنت معه فإنه يفيدك، ينمي عقلك، ينمي فكرك، يعطيك معلومات، يحكي لك عن الأمم السابقة، يضع التجارب بين يديك، فيه من الخير ما الله تعالى به عليم. فلنقبل على المطالعة النافعة وعلى القراءة الماتعة. حفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وهو الهادي للتي هي أقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.